تحقق تعيش الأحلام يعني تعيش الأحلام تعلمت إزا أن ربي تبارك وتعالى يسقيك يدير هيد لا دارك عما سيد مارني أحسن أشنو أشكون لو كان تفتم ما ليسوين هي ماما سن التوبة يسني سوي الهيلوميا يسني سي قصر أجل أز ربي تبارك وتعالى يسني سن نشيض يسنوج لي سي كاسيكي هانوان هاني لا يتوفر سي قصر هاري بيك سي عمر ميت سي نيسالة أنت يا يوسف الأحلام يسقيك تعمر ميت سي نيسالة وكان غير هكا لي متسفليت لي والي ولا اتكاوش كازور لي نظار زور وكان كان لي نظار يا غيكا يعني اتسلاتي غوشكا يقدر يكتر ربي تبارك وتعالى يخصك تبيك ستسوس كل واحد اشكو تسوي فيش قانا يعني تسوي فيها تسوف سوف رسل توبا رسل تزال رسل هو غرطني كغطفو تنبغ مضل نسأل الله العفو والعافية يوسف الأحلام كيامك كنصحف ربي هنو كسنا وراك ريام بلا فولكي هنضر بغير ربي تبارك توفق سمي حب بغض نرضى فو دايوس اللي حلال عماس نصرفت اللي خصت بيسان عارضة صرفت خليد عزك الله غليد غماس مغين تسير تداتنا اكتبتي ربي تبارك وتعالى باش اتخذو تضيف الكين تشون شتملي حرد يسعون تورينا كري فرح القلبنا كري تفاجه الخاطر ارن تفتقو اللغة اللي دستين تكيت لهي دي صغار لك زدبة تانيوس اللي حلال هذا اريد داني قجدران غليظ غير تنساش كده ربي تبارك وتعالى إن ربي سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بيكس تبتي ربي تبارك وتعالى صغيرة تغتسل تشتوت تبدو التظليت نيك تبتي ربي تبارك وتعالى يغفرها تلت فربي سبحانه وتعالى إن ربي تبارك وتعالى يسل الحلال هذا يظن بيبهن وفوشي أهم ربي سبحانه وتعالى يوفق اسمي حبه ما يرضى أن الله رغم يستو في تفول هيرا يستو في طهار الخير تفاجع الخطر رتنيت كي اختيني هذه غار اختي الله سجل لما دي دي نفس أما يوسف الحلال إغا يقرم دنارة ستينيت نعم أما إغا يسلو يقرح تانا التكور تنيت ما حدا إغا يقرم دنسا المرسم ما تزغين تسوس لعد من تسوس فلوان تلطي ربي تبارك وتعالى تظلت تظلتني في الوقت أتقرأت القرآن أتصنت إلى حديث تلمت الدين تلمت كل المسائل ما أنا غورة تلمت كل الخير ما أنا غورة تظلت ما أنا غورة تغطي ربي تبارك وتعالى ما أنا غورة ديت ماتي ما أنا غورة ديت ديت غما سيتصنك ما أنا غورة كله تخوف تغمس الغفلة اللي خليت أنا يسمع لها ليش قابل أن أنا كأي تصند هذا سنتفاق أي تصيلين ويسمع لها الوجود وسات كي هذا سنتفاق ما تصغير ما حديد لها كير هيتان يسنتير هيتان اللي هيديت في الجادن أرحتيني ما تزغن النوت له الدنيا أرتيت شاطي ربي تحمد تستيوس الحلال اللي غدارك لا هاني لا يسمى يضن وراكو يسني صيك دي غاسني دات زاتينا ما كلو سكن ولي تظلان يختشن تلج نتقن ستي أصلي تلتزمين لك أنا بلاك وقت روح تهي الله بليس خليت رديت جنت تغرو ترستي ديت جنت كلو غانا أنت جمعت المنافقين والله من التبيك سيوس المحلانة تظلت تبتي ربي تبارك وتعالى تكتر رجائك ربي سبحانه وتعالى الضرب تي ربي تبارك وتعالى كوري خذنا دخول الله يرزم ربي سبحانه وتعالى البيبان وفولكي أنا ندخت كتكرا مضاد رياضنا ندخت سفيت الدنيا تسيان الشوف يادنا أديت بيك ستوري سمس القرآن ناك تيوتوري تستقوري وين ناك تعرض رجع الدغنا صور ناك تفك الداخت اللي الداخت جين الدنيا دار داخت سنشوط تكليسة كل سنشوط هي مسلمة نضرب ربي يوسف المحلانة كيوفق نضرب ربي تبارك وتعالى أكيد هيك غمس من المرأة اللي خلي نضرب ربي سبحانه وتعالى يوسف الحلال كي يزغل متقين يزغل التوابين يزغل متطهرين إنه هو لذلك والقادر عليه سمحتي وأخف لك والرشية عفو لك يوسف الحلال كي ذكر جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنشدت بسم الله ثم الحمد له فالله أهل الحمد إن الحمد له يا ربي أنت كلما رزقتني رأيت خيرا سابغا لحد له بك الرجاء وحبك ربي سرى في القلب ثم زانه فجمله أنت الذي سترت ما يعيبني وجدت لي من العطاء أجزله وهبت لي ذكرا جميلا وافيا في الناس لا أشك قيد أنمله وقيتني بالفضل كل حاسد ومفتر.